الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا والمروة على مان على جبلين مكة من شعائر الله أي من أعلام دينه تبارك وتعالى. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة، الشعيرة هي العلامة، مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام، يقول جاءنا إشعار بما يأتي يعني الإعلام. ومنه قولك شعرت بكذا يعني علمت كذا، أو كما جاء في الحديث أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته يعني أعلمت. فقولك على من شعائر الله أي من أعلام لنا فيه ومتعبد به. فقال الرازي كل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله، كما قال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يعني علامة للقربة علامة الطاعة. وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. وشعائر الحج هي معالم نطقه، ومنه المشعر الحرام، ومنه إشعار السلام يعني أن يأتي الإنسان للجمل مثلا الذي يريد البيت الحرام فيسلمه الإشعار يعني يأتي بموجة سكينة ويجرحه يعني يعلمه بهذه العلامة يعني يعلمه بالمدية، وذلك يسمى يقول بعد الإشعار السنان أشعر الهدية يعني يرحى بهذه المدية كي تكون علامة على أن صاحبها صاحب الهدى محرم، وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر يعني تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة فلا جناح عليه يعني لا إثم عليه ولا تطبيق ولا مؤاخذة، فلا إثم عليه أو فلا جناح عليه أي لا إثم عليه، أي ما تطوف بهما فيه إدغام الثابت الأصلي بالطاء يعني الأصلية أي يتطوف بهما، فأدغمت التاء في الطاء فصارت مسببة أي يتطوف بهما. وأصل الصلاة النسل حول الشيء حول الشيء الطواف والنسل حول السيف. المراد هنا في هذه الآية أن يتطوف يعني الطواف بين الصفا والمروة يعني المسجد بين الصفا والمروة أو السعي بين المروة بهما يعني أن يسعى بينهما سفعا. نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يتطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس قبل أن نطرق هذا الموضع هناك خلاف في الحديث بسبب نزول أو ليس خلافا، هو تحرج حتة طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب مختلفة، فنزلت بكل هؤلاء الذين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. أول ما ورد بذلك أن الناس كانوا يصفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تبارك وتعالى الطواف بالبيت نزلت الآيات بالطواف بالبيت الحرام فقط، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن. حينئذ قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله كنا نتطوف بالصفا او نطوف بالصفا والمروة، وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج ان نتطوف بالصفا والمروة؟ فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، يعني نزل ردا على هذه الطائفه الذين كرهوا ان يطوفوا بين الصفا والمروة خشيه ان يكون في ذلك حرج، لان الله ذكر الطواف حول البيت اولا ونجد فيه الفرق بين الصفا والمروة، فنزلت الآية رفعا لهذا التحرج وهذا التخوف. سبب آخر أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون بمناة صارية من الصواريخ أو صنع من الأصنام، فتحرجوا أن يتطوفوا بين الصفا والمروة تعظيما لمناة، كان عندهم يعني سنة في آبائهم أن من أحرم لمناة لم يطوف بين الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني تحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه، لان هذا يمثلهم ما كانوا عليه من قبل ان تعظيم مناة ومن حج او اهل لمناة او احرم لها فتعظيما لها لا يطوف بين الصفا والمروه كما كانوا يعتقدون. فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخر الايه. ايضا مما جاء ذلك انه كان على الصفا صنم يقال له اساس ووثن بالمروه يدعى نائله، فكان اهل الجاهليه يفعلن بينهما، فلما جاء الاسلام رمى بهما رمى بهذين الصنمين، وقالوا انما كان ذلك يصنعه اهل الجاهليه من اجل اوثانهم، رغم ان ان السعي الى السفر المره انما هو من سنن او السعي التي احدثتها الجاهليه قارنا ما بين الصنمين اللذين كانا يتحالفهما على الصفا والمروه. فانحطوا عن السعي بينهما تحرجا عن ان يكون ذلك من مشركات الجاهليه. فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. هذا فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الاسم من التخيير، لأن معروف أن صيغة لا جناح أو لا حرج من الصيغ التي يستفاد منها حكم الإباحة، الإباحة والتخيير. قال الشافعي وغيره السعي ركن. وهذا هو الصحيح من الأساس أن السعي ركن سواء في السفر المرض أو في الحج أو في العمرة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فرضية بقوله إن الله كتب عليكم السعي، وهذا رواه الشافعي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام يبتغ فيما بدأ الله به يعني في الصفا، يعني قوله تعالى فلا جناح علي أن يتطوف بهما المقصود منه ما ذكرناه في سبب النزول، مش معنى لا جناح عليه يعني أنه في الأمر فيه خيار، لكن المقصود رفع ذلك التخوف الذي كان يخافه هؤلاء الطوائف الذين ذكرنا بسبب تحرجهم من السعي بين الصفا والمروة. فبينت السنة بيانا واضحا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا السعي بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ومن تطوع خيرا في قراءته بالتحية وتسديد الصائم لزوما. ومن يتطوع خيرا. ومن يتطوع خيرا. وفيه إبرام الشاء فيها. يعني تلغى الشاء في الصاء فتفتح الصاء مسددا. وبالياء بدل الشاء بدل ومن تطوع يعني من كانت من يتطوع. لو دخلت الشاء فصار من يتطوع. هنا لابد من نقطة أيضا مهمة جدا عند كلمة تتطوع، فإن واردنا بسبب إلى ذهننا إذا ذكر التطوع أنه يطلق على ما لا يجب، أن التطوع أو السنة أو المستحب أو النذر أو النافلة كلها يعني مرادفاتها اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا لغويا. فتطوع أصلا من ناحية اللغة أتى بما في طوعه، تطوع يعني أتى بما في طوعه بما يستطيع أن يفعله، أو أتى بالطاعة، تطوع يعني أتى بالطاعة، إذا تطوع أتى بما في طوعه أو أتى بالطاعة. أما إطلاقه على ما لا يجب فهو عرف فقهي لا لغوي، هذا عرف فقهي عند الفقهاء. فإذا لا يؤخذ من هذا أيضا أن من يتطوع خيرا يعني تحمل على التنفل أو التطوع فقط بالمعنى الفقهي المعروف. لكن هنا يعني من ياتي بما في طوعه او من ياتي بهذه الطاعه، حتى لو حملناها على المعنى اللغوي فلا بد ان نفهم ان السعي الى السفر المره لا يصلح عباده مستقله بذاته الا ان يكون ضمن حج او عمره. لان بعض من الناس يريد ان يطبق يعني هذه الايه وينال الثواب الذي فيها، فماذا يفعل؟ يعني بعض الناس بما لبث غير الحج يعني بما لبث عاليا تجدهم يطعمون انفسهم في ايه السعي بين الصفا والمروه سبعه اشواط يعني يستغلوا هذه الايه ومن يتطوع او فلن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. يقول انا اتطوع به السعي، فالسعي لا يكون الا بعد فوائد ولا يتقرر به لا فرضا ولا وحده، بل لابد ان يكون ضمن او ركنا في الحج او في الامر، فالسعي لا يكون الا بعد فوائد. فقوله تعالى هنا ومن يتطوع ومن تطوع خيرا يعني من ياتي بما في طوعه او من ياتي بهذه الطاعه، واضح؟ فان وقوله خيرا اي بخير يعني عمل ما لم يجب عليه من فواتن او غيره. فان الله كافر عليم، فان الله كافر يعني لعمله بالثناء وبالاشافه عليه، فهذا هو شكر الرفيع للوضيع في الثناء أن يثني الله سبحانه وتعالى على فعله ويثيبه على ذلك. فليس شكر الرفيع للوضيع إلا الإقبال عليه وقبول حمد منه. فإن الله شاكر عليه أي عليم به يقول من الفتحان في البخاري عن النبي عن عائشة رضي الله عنهما في قصة هاجر أم إسماعيل: إن الطواف بينهما مأخوذ من طوافها يعني ام اسماعيل هذا وترجى بها في طلب الله ونظره وجعلت ام اسماعيل ترجع اسماعيل وتكرم من ذلك الله حتى اذا نفد ما في اتفاق عطشت وعطشت لها فالذي ترك لهم اسماعيل عليه السلام وجعلت تنظر اليه يتلوى والقان يتنفق فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه انطلقت كراهيه ان تصبر على امه ولدها وهو يتالم من شده العطش فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي لما ارتفعت حتى ترى اقصى مجال ممكن للنظر فحتى اذا بلغت الوادي نعم يقول فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت دون الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعر الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي وهذا شيء طبيعي الانسان اذا كان يهبط من جبل فطبعا بيكتشف بسرعه في اثناء النزول فاذا وصل للسهل الوادي بعد الانحدار هذا يجري بسرعه في السهل لانه اكتشف بسرعه من النزول حتى اذا وصل ثم اتت المروه ثم سعت سعر الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي اللي هي المسافه بين اليمين والقصرين الان ثم اتت المروه فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما اشرقت على المروه سمعت صوتا الى اخر الحديث يقول ابن كثير رحمه الله لما ترددت هذا في هذه البقعه المشرفه بين الصفا والمروه تطلب الغوث من الله تعالى متذلله خائفه مضطربه حقيره الى الله عز وجل كشفت على غرفتها وآنت غرفتها وطرد جسدها جسدها وأنت عليها زمزم التي طعامها التي ماؤها طعام طعم وشفاء سكر فالسائل بينهما ينبغي له ان يستحضر فقره وذله وحاجته الى الله في نهايه قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وانه يلتجا الى الله عز وجل بتفريج ما يوليه من النقائص والعيوب وان يهديه الى الصراط المستقيم وان يثبته عليه الى مماته وان يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي الى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامه كما فعل مهاجر عليه السلام ثم قال تبارك وتعالى ويقول السيوطي هنا ونزل في اليهود يعني هذا السياق الايات في اليهود ان الذين يكتمون طبعا الايه ردها عموم الله فيشارك اليهود في الوزر كل من فعل فعله ان الذين يكتمون يعني الناس ما انزلنا من البينات والهدى كايه الرجل ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يعني التوراه اولئك يلعنهم الله يعني يرعبهم من رحمته ويطردهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون المقصود هنا يعني كل من يصح منه اللعن اللاعنون يعني كل انسان او كل مخلوق يصح منه اللعن وقد بدله في الايه التي تاتي تعالى اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وطبعا ما انزلنا من البينات لا الامور الواضحات القاطعات لكن اذا تحرك ممكن عن ان يثبت في مساله ليست بينه يعني لم يترجح عنده فيها شيء فيتوقف عن خلافها تبرعا فلم ينكر عليه هذه الايه هذا ان الكلام هنا في البينات الامور القاطعه الواضحه ثم اذا تبرع الانسان عن الكلام فيما لم يتسب له ويصل الى حد البينات القراءه المتحدثات فالعكس يكثر على ذلك ويحمد على ان يتوضع عن القول فيما لا يستبين فيما يستبين عليه ان الذين يتبعون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فيقول اللاعنون الملائكه والمؤمنون او كل شيء بالدعاء عليهم باللعنه الا الذين تابوا يعني رجعوا عن ذلك واصلحوا يعني عملهم وبينوا يعني ما كتموه وبينوا يعني ما كتموه من قبل فأولئك أتوب عليهم أي أقبلوا توبتهم وأنا التواب الرحيم أي بالمؤمنين فإن رحمة الله سبحانه وتعالى بالتائبين والمؤمنين ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار هذا حال يعني لم يؤمنوا قبل الغرارة والغرارة هي بلوغ الروح التراقي أي الحلقوم ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر هذا الرواه الترمذي وحسنه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار وهذا دليل من الادله التي يستفاد منها عدم جواز القطع لمعين بالنار حتى لو كان كافرا في حال حياته لا يجوز ان يقطع انه في النار بعد موته الا بدليل من الوحي

فأكد ذلك بقوله لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو، وحقا هذا المعنى أن يكون مؤكدا وتكرر عليه الألفاظ يظهر مبدأ مقصود العبادة ومنتهاها، مثل تكرر بناء إله الله هي التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع نصف الجهاد من أجلها، ومن أجلها نصبت القبلة، ومن أجلها كانت الجنة والنار. فلا إله إلا الله هي مبدأ الأمر ومنتهاها، فلذلك أكدها بهذا التكرار. وقال الرازي إنما خصص سبحانه وتعالى هذا الموضع لذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلو، وإلا هكم إله واحد منفرد. فعقبها بذكر هذه المبالغة بالرحمة، وإلا هكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كما الفكرة من أنه ختمها بصفة الرحمة. يقول عقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية. هيبة التوحيد الإلهية إله واحد، كذلك عزة الفردانية سبحانه وتعالى إشعارا بأن رحمته سبقت غضبته، وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان. يعني كأن القلوب إذا نزلت أمام هذا ينبغي لها أن تهاب وتتخوف وتعظم الله سبحانه وتعالى وتعلمها الهيبة والتعظيم من هيبة الإلهية وعزة الفردانية، فيعقبها بما ينقص هذه الهيبة كلمة الخلع قلوبهم بيانا بأن الله على ما خلق الخلق إلا الرحمة والإحسان. ولما كان مقام الوحدانية لا يصح إلا بتمام العلم وكمال القدرة، نظر تعالى الأدلة من العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات على ذلك على الوحدانية تفسيرا للجهال وتذكيرا للعلماء. فقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، وطبعا هذا كما نرجع إلى فرصة صلاة الرعد مستقلة نتكلم فيها إذا تيسر صلاة الشفاعة والتوحيد في دكتور الرعد، فإن فيه فصولا مهمة جدا منها فصل عقده في بيان أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية، وذكر أن من هذه الأساليب أنه يعقد الدعوة إلى توحيد الألوهية بذكر دلائل توحيد الربوبية. فلذلك هذا مثال من الأمثلة، فبعد ما قال سبحانه وتعالى وإلهكم المستحق للعباد أو الذي تعبدونه إله واحد لا إله إلا هو، شرع بين أدلة ذلك من توحيد الربوبية. فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إذا هذا هو المنهج العلمي، دعوة ما أقول دعوة يعني القضية مقترنة بأدلتها. لذلك أقول هنا هذه الآيات لو أننا يعني ظننا نتفكر ونتدبر فيها لا منطقة السماوات والأعمار ولا نفرغ من توسيعها حقها من التدبر والتفكر. التدبر في آيات الله ليس نفلا لكنه خليطة، بدليل قوله عليه السلام لما نزلت عليه أواخر آل عمران إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. لما نزلت وبكى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة ظل يبكي حتى بل لحية قلنا في زمانه إلى أن جاء بلال يؤذنه لصلاة الفجر، فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. معروف أن الويل لم يتوعد به إلا على فرس الوالد أو كان محرم، فهذا يدل على وجود التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فالتفكر فريضة إسلامية ليس أمرا ثانويا، لأن العلم بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله لا يكون إلا بالتفكر. فالإسلام هو دين العلم، دين الحجة، دين المصيبة. من يرفض الظن ويرفض التخمين ويرفض يعني الريب وعدم التيقن مما الإنسان عليه. فهنا أعقب هذا البيان إلى هكم إله وإلى هكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بذكر أدلة التوحيد. فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار. طبعا نحن مضطرون للمرور العابر على هذه الآية، وإلا فعلا لو فصلنا فيها لا خرجنا كلام عن التفسير المختصر، لأن خلق السماوات فقط وخلق السماوات أكبر من خلق الناس. التفكر في الآية التي تعالى في خلق السماوات أو في خلق الأرض ينتظم كل العلوم التي نستطيع حصرها وما لا نحصر من العلوم كلها تؤكد هذا المعنى وتؤكد التوحيد. وإن كان الحقيقة القاسمي رحمه الله تعالى ذكر بعض التفاصيل قليلة جدا في هذا الباب وبين بالتفصيل كيفية يعني كيفية زلالتها على التوحيد حتى ننجز ما نستطيع الصبر. فقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار في الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. نحن نعلم هناك من الآيات ما دل على أن الله تعالى خلق كل شيء كل شيء زوجين. فهناك ما يدل من القرآن على ظاهرة الزوجية في كل المخلوقات. وهذا شيء من الحظ وانا النفس. يعني السماء وأرض. الكهرباء فيها الموجة وفيها الثالث المناطقية كذلك القدران المتناسبة وغير ذلك. فهنا هذا التناقض يدل على أن خالق منه واحد. فقوله تبارك وتعالى هنا مثلا واختلاف الليل والنهار يعني بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. اختلاف الليل والنهار. اختلافهم يعني هنا التفسير الأول هو قوله بالذهاب والمجيء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ما أثار عليه في آيات أخرى في قوله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ما معنى خلفة؟ يخلق أحدهما الآخر في موعد محدد ومقدر لا يخلق ولا ينقض أبدا. هذا معنى نخلق أحدهما الآخر بانتظار وبغاية الدقة. واختلاف الليل والنهار فأنا فلذلك قال بالذهاب والمجيء يعني في وقت محدد ثالث دون اختلاف ودون خلل. والزيادة والنقصان هذا وجه آخر من الآية وهو أنه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. ترى في يدخل هذا الجهاز وهو العكس فيزيد يكون الليل ويدخل النهار أو العكس. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. الفلك يعني السفن الذي تجري في البحر هذا مثل تماما مثل ما تقول والبحر الذي تجري فيه الفلك. لأن الآية أيضا في هذا المعنى لكن صدر الكلام في الفلك لأنها من فلحنا وذلك يكون أقرب للتدبر فيها. والفلك أي السفن التي تجري في البحر يعني ولا ترسخ وليها موقرة أي مثقلة. طبعا بعض المفسرين يقول أي آية هذا هذه قليل الانفجار قليل الطلع طبعا طبيعة يعني سائلة من الذي فعله؟ من الذي طبع هذه السنن؟ هي كل الموقف سبحانه وتعالى. فنحن لا نتكلم عليه القوانين وهذه الأشياء هذا يعني هذا طرح للآيات الآية والمعجزة وقدرة بالله طرح فقط حتى لا تكاد تحصل. أما الذي أوزع هذه السنن وهذه القوانين في هذه المخلوقات فهو الله سبحانه وتعالى. والفلك أي السفن التي تجري في البحر ولا تنصب وهي موقرة يعني مثقلة بما ينفع الناس من السيارات والحمل. وما أنزل الله من السماء السماء هنا بمعنى السحاب الوزن. لا السماء هنا بمعنى السحاب أو الوزن لأن السماء كل ما عليه يعني هذا السقف كما هنا الآن بمعنى أنه يعلون واضح. السماء هنا بمعنى السحاب بدليل قوله وما أنزل الله من السماء من ماء ما الذي ينزل منه الماء هو السحاب. وأحيانا تطلق السماء على المطر كما في قوله يعني صلينا على إثر سماء سماء يعني مطر من ماء المطر فأحيا به الأرض أي بالنبات بعد موتها يعني يبتها وجفافها وبث فيها أي فرق ونثر بهذا الماء من كل ذات كل ذات في بطنه فتعم كل ما يدب على الأرض من العقلاء وغيرهم لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه وبث فيها من كل ذات يعني وما أنزل الله من السماء من ماء فيحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذات لأن يعني انتصار هذه الدواب والبقاء وحياتها يكون بأسباب من أعظم هذه الأسباب الماء الذي فيه ينبت الزرع والخصب فتنمو يعني أجهده. وتصريف الرياح أي تقلي بها جنوبا وشمالا حارة وباردة. والسحاب المسخر السحاب هنا المقصود به الغيب المسخر أي المغلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله. هذا معنى المسخر. المسخر يعني لا إرادة له إلا إرادة من يسخره ويسخره بخلاف الإكراه. التسخير خلاف الإكراه. الإكراه يكون المخلوق المكره عنده أصلا إرادة لكنه يجبر على ما يخالف إرادته. أما التسخير فهو الإخضاع والإجمال والقهر لمن لا إرادة له.

غاية الحب مع رأيك من فإذا إنسان انقاذ لشخص وهو لا يحب هذه تسمى عبودية. إذا أحب ولم ينقذ فهذا أيضا طعن في المحبة، تكون محبة غير صادقة. لكن العبودية لا تكون عبودية إلا اللي اجتمع فيها هذان الركنان غاية الحب مع رأيك الظلم. غاية الحب لما سبحانه وتعالى يرجع من التفكر في صفات جماله وكماله وجلاله، من التفكر في نعمه، فإن الإنسان مجبور على محبة من ينعم عليه ويتفضل عليه ويحسن إليه. فالله تعالى يحب لذاته لما انتطر به من الكمال حتى لا ينزل ولو لم ينعم علينا ذات النعم. فما ذلك إذا كان الله تعالى صاحب الكمال والجمال والجلال ثم إنعامه علينا يعني يستحق سبحانه وتعالى المحبة، والمحبة لا تكون محبة إلا إذا ترتب عليها الطاعة والخضوع والانقياد. فلذلك نلاحظ هنا المفسرين حينما يتكلمون في قوله يحب له كحب الله، ونلاحظ هذا هنا يحب لهم يعني لطف عظيم والخضوع، لأن هذه علامة المحبة الانقياد، فالشرع بعلامتها وهي الخضوع والانقياد. يحب لهم كحب الله أي يعظم له فيخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له. من علماء مختلفون في معنى الأنداد المقصود هنا في هذه الآية، ثم أن الأوثان من يتخذ من دون الله أندادا أي أوثانا، الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى، ورأوا منها النفع والضر وقصدوها بالمسائل ونظروا لها النذور وقربوا لها القرابين. أو أن الأنداد المقصود بها أنداد بشرية الرؤساء الذين يتبعونهم فيما يأتون ويذرون نسيانا في الأوامر والنواهي، رؤساء السياسيين أو الدينيين الذين يتخذون أربابا من دون الله عز وجل. نرجح هذا التفسير، نرجح هذا التفسير، يعني نرجح أندادا يعني من الرؤساء على القول بأن أندادا يعني الأصنام والأوثان. لماذا؟ سياق الآيات هنا، سياق الآيات ألا يرجح هذا؟ لا. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منه. اذا التفاعل هذا في الحوار يدل على ان الحوار مع ايه؟ مع الرؤساء المتبوعين وليس مع الاصنام والانداد، وان كانت هي انداد وعذر بالانداد. الراجح هذا لدلاله السياق عليه، وهو قوله تعالى اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وذلك لا يليق الا بمن اتخذ الرجال اندادا. قالوا تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، يعني الذين امنوا في حبهم لله سبحانه وتعالى اشد حبا لله من محبه المشركين لاندادهم. يعني ليس معنى ذلك ان المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن المؤمنين يعني اشد حبا لله. لا، المقصود الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله أي من المشركين لأندادهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة. حتى لو وجد أصل المحبة في قلوب المشركين أحب الله وأحب الأنداد والأصنام، لكنهم لم يخلصوها لله، أشركوا في المحبة. وأما المؤمنون فقد أخلصوا المحبة كلها لله، ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه، ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره أحب، فلا يستدلون أبدا إلى غيره. بخلاف المشركين فإنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصون له الدين ويضلون وينسون لا أشركوا بالله. بعد الشدة يخلصون يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلون عن هؤلاء الأنداد، فأحيانا يعني يلجؤون إليها وأحيانا يقبلونها، لا أقول هو الذي تقبلهم. أما المؤمنون فهم يدعون الله في السراء والضراء لا يستجيبون فيها غيره، فهذا مظهر كمال وشدة محبة المؤمنين ربهم أكثر من محبة المشركين لأنهم، لأن الذي يحب إله يعني لا يستجيب النبي العبادة وينساء في وقت الشدة، هكذا كان يقع المشركون إذا نزل بهم الضراء أو أصرخوا على الغرق فإنهم يرجعون إلى الله ثم ينسونه بعد زوال هذه الشدة. أما المؤمنون فهم لا يستجيبون لغير الله في السراء والضراء، ثم هم ايضا يعني لا ينسون الله سبحانه وتعالى بعد زوال الشده، بل يبقون داعين راجين خائفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله بالرخاء يعرفك في الشده. يقول ولأنهم لا يعبدون عنه إلى غيره بخلاف المشركين، فكانوا يعبدون الصنم زمنا ثم يرفضونه إلى غيره. يعني ليس هذا الحد يعبدون الإله وينتقلوا إلى الإله، لكن ليس هذا الحد، بل أحيانا يأكلون الإله إذا جاعوا، إذا جاعوا يأكلونه كما كانت عن رجلة في عام المجاعة، فقد أكلت إلهها إلها من الحي عام المجاعة. إذا جاءوا أكلوا الإله، كان بعض الروي عن بعض الصحابة أنه يعني كان يتخذ إلها من عدو، من عدو الثمر، كان يصنع إله من العدو فإذا جاء أكله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل باب التوبة: أما الشرك فهو نوعان، أكبر وأظهرنا وتحت المنازل. منازل التنزيل شرح منازل التهليل. أما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين لرب العالمين. وإذا قالوا لآلهتهم في النار: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. مع إقراره بأن الله سبحانه وتعالى وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا تغلق ولا تميت ولا تحيي، وانما كانت هذه التسويه ثم حدث، فلهم سوى بين ما يقدر في الخلق في حد الانباس او الاصنام او الرؤساء والالهه استطاعوا ان يخلقوا حتى رباطا او لملا. لم احد ابدا يقول بالشرك في الربوبيه، وكلهم يقرون بتوحيد الربوبيه، لكن الثاني في التوحيد الالوهيه. وهذه قضيه مهمه ان شاء الله سنبينها فيما بعد. وإنما فالمقصود هنا نسويكم في هذا، نسويكم في أنكم في أن هذا، وأنكم تخلقون كما يخلق الله، تخلقون كما يخلق الله، تموتون كما يموت الله. كلا، إنما الشرك في هذا في المحبة، وإنما كانت هذه التكوينة في المحبة والتعظيم والعبادة، كما هو حال أكثر مشرك العالم. بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوادونها من دون الله تعالى. وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله تعالى. والكلام يعني يبكي في الحقيقة، ويشير يثير الإعجاب في نفس الوقت لو ذكرت تفاصيله. يعني ورحمة الله على العافية على نعمة الإسلام، حينما نسمع غندي وهو يتكلم على مقارنة بين أمه الحقيقية وأمه البقرة التي يعبدها من دون الله، فيذكر أن المقارنة، وجوه المقارنة، أن أمه يعني الأم الحقيقية يعني تعطيه لبن في فترة معينة، بعد ذلك لا تعطيه. أما البقر، أم البقرة تعطيه على كل الأوان هدوء البقر. أم الحقيقية مش عارف يعني الكلام الحقيقة يعني سم يعني جدا يعني. أم الحقيقية تطلب منه مقابل اللبن أن يطيعها أو يفعل لها كذا وكذا، أما البقرة فلا تطلب منه مقابل ذلك. يعني كأنه الإنسان صاحب مبدأ ويدافع عنه والعياذ بالله. يعني انظر الهوى اللبسه في الفكر البشري، فيعبد البقره ويتبركون بدورها وروثها وغير ذلك. ايضا منهم من يعبد الفئران، وقد حكى بعض العلماء انه راى يعني قصورا فخامه جدا من الرخام الابيض النقي في مكان فخامه في بعض بلاد شرق اسيا يعبد فيها الفئران، الفئران تعبد من دون الله الى غير ذلك من الشرك والعياذ بالله. فتجدهم اقربوا في قصور الحب هذه الاوثان. ويستبشرون بذكرهم أعظم من الاستبشارين إذا ذكر الله تعالى، ويرغبون بتنقص معبوديهم وآلهتهم إلى المشايخ أعظم مما يرغبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتقصت حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا كغضب الليث أو الكلب، وإذا انتهكت حرمات الله تعالى لم يرغبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بقطع منهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له كل منهم. قد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم. وقال الامام تقي الدين احمد بن علي المقربي رحمه الله تعالى: ومن اجل الشرك واصله الشرك في محبه الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. فاخبر سبحانه ان من احب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على اصح القولين في الايه انهم يحبونهم كما يحبون الله. فهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على اصح القولين انهم يعدلون به غيره في العباده، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعباده. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونهم خالقين، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مكرهين لأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات ورب العرش العظيم، وأنه الذي يملك ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو السر الذي لا يغفره الله تعالى. فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كامتلاك الحلة من قبلها وهو يظن أنه مسلم موحد. على عباد الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآل المسجلين السمحة. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله أي غيره، أندادا يعني أصناما. يحب لهم أي التعظيم والخدوع كحب الله، أي كحبه الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال يفهم منه أنهم يحبون الله ويحبون غيره لكنهم يسمون في المحبة. أو يحب لهم كحب الله يعني والذين آمنوا أشد حبا لله يعني من حب المشركين لأنجبهم، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون ويرجعون للشركة إلى الله ثم ينسونه بعد زوالها عنه. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى بالفعل أي تبتم يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا باتخاذهم الأنداد، لأن الشرك ظلم عظيم، فظلم هنا ظلم أكبر والظلم لغة هو وضع الشيء في غيرها وفعله، فهم ظلموا لأنهم وضعوا الأنداد في موضع المعبود سبحانه وتعالى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أو إذ يرون العذاب، إما بناء من فاعل أو من مفعول، يعني يرون أو يرون يعني يبصرون العذاب، يعني العذاب المعد لهم يوم القيامة. والجواب لرأيت أمرا عظيما، لو رأيتهم إذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا، إذ يرون العذاب يعني إذا يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة، يعني لأن القوة لله جميعا، إذ معناها ولو خسر يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا باتخاذهم الأندادا إذ يرون يعني إذ يبصرون العذاب لو رأيتهم في هذه الحالة لرأيت أمرا عظيما. لماذا عظيما؟ لأن القوة لله جميعا، لأن القوة يعني القدرة على كل شيء سواء من العقاب أو الثواب، هذا لله سبحانه وتعالى. القوة لله جميعا يعني القوة القدرة على الثواب والقدرة على العقاب لله دون الأنجاز، دون الأنجاز. وكذلك القوة بمعنى الغلبة يعني لله جميعا. وأن الله شديد العذاب، ما فائدة ثلاثة دين؟ فائدة ثلاثة دين أنه يمكن أن تكون القوة والقدرة والغلبة لله سبحانه وتعالى، القدرة على الثواب والعقاب والغلبة، لكنه لا يعاقبهم، لا يعاقبهم. يمكن أن يكون قادر على ذلك لكنه لا يعاقبهم بأن يعفو عنهم مثلا. لذلك يعني حكم الآية بقوله وأن الله شديد العذاب، إشارة أنهم لن يعفى عنهم ولن يغفر لهم، ولكن الله سيعاقبهم عذابا شديدا. فمعنى وأن الله شديد العذاب يعني شديد العقاب للظالمين. وفي قراءة ولو يرى الذين ظلموا بالتحتمية، والفاعل على هذه القراءة في ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا إلى آخره. والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معين فيه له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. إذ تبرأ، ومعنى قوله تبارك وتعالى هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون من العذاب، جوابه لو كما أشرنا هنا محذور إذانا بخروجه عن دائرة الكلام، يعني شيء لا يحده وقت، ولذلك لم ينحدث هذا الجواب. والمقصود لو يرونه لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم لهم منهم وظلمهم. هذا مثل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا الحق قال ولا ربنا ولم يذكر الجواب. مثال ذلك أيضا قول مثلا لو رأيت فلانا والصياد تأخذه ملاك الجواب لو رأيت فلانا والصياد تأخذه لأن لو رأيت أمرا عظيما قريعا كل أي بدل من إذ قبله إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني تبرأ الرؤساء من الذين اتبعوا أي من أتباعه وأنكروا ابن له ورأوا العذاب يعني وقد رأوا العذاب وانظر هنا للحال يعني في حال أولاده العذاب وقد رأوا العذاب وتقطعت وهذا أثر على تبرأ وتقطعت فيهم أي عنهم هذه الأسباب يعني البطل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة والاتفاق على دين واحد وقال الذين اتبعوا يعني لما عاينوا تبرأ الرؤساء منهم قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم يعني من المتبعين نتبرأ منهم مرة ثانية هناك في الدنيا لو رأى لو عدنا كما تبرأوا منا يعني تبرأنا منهم عبدنا الله وحده ولم نستفيدهم أنجادا كما تبرأوا منا اليوم ولو هنا بالتمني لو أن لنا كرة أي بالتمني يعني يا ليت لنا كرة يعني ونتبرأ هي جواب هذا الشخص يعني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك أي كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض كذلك يريهم الله أعمالهم الحسرات يعني أعمالهم السيئة فيريهم أعمالهم أيضا حسرات عليهم يعني ندمات كبيرة قوله تبارك وتعالى هنا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يقال لهم كذبتم لو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وانهم لكذبون فهذا فعل الكفار والله تعالى اخبر انه ان اعطاهم النبلة وردهم بالفعل مرة ثانية الى الدنيا سيعودون الى ما كانوا عليه ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وانهم لكذبون كذلك يعني كما اراهم شدة العذاب وكما أراهم تبرأ بعضهم من بعض كذلك سيريهم أيضا أعمالهم حسرات عليهم إذا قلنا أعمالهم يعني السيئة حسرات عليهم تكون بمعنى ندامات شديدة أي حسرات عليهم يكونون قد عملوا أعمالا حسنة أعمالا طيبة من أعمال خيرية لكنها تذهب وتضمحل لقوله تعالى وقليلا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد يستجد به الريح في يوم العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقوله تعالى أو قوله تعالى كفران بسيعة بسيعة أو كفران بسيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا من آخر الآية حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني بعد وصولها لا يخرجون منها أبدا ثم نزل ثم حرم السوائل ونحوها يا ايها الناس كلوا منا في الارض حلالا طيبا هذه الصفه حلالا تبع الحال وطيبا صفه مؤكده لماذا لان الحلال لا يكون الا طيبا يريد ان يحل المرء الخبيث فحلالا يعني هذه الحال وطيبا صفه مؤكده لان الحلال لا يكون الا طيبا والطيب هو الطيب في نفسه غير الضار للأسنان ولا للعقول هذا هو الصيد الصيد يكون هو في ذاته متنفل مقبولا محبوبا ثم انه لا يضر النفوس ولا يضر العقول والأسنان نعم ولا تتبع خطوات اي طرق الشيطان ولا تتبع خطوات اي طرق الشيطان يعني تزيين الشيطان له تزيين الشيطان الذي جاء في حديث عباد بن حمار الجزائري في صحيح مسلم واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجئت لكم عن دينهم وامرتهم ان يعني حرمت عليهم ما احملت لهم من هذا التدين ايضا النذر في معصيه النذر اذا كان في معصيه كما روي ان نذر ان رجلا نذر ان ينحر ابنه رجل نذر ان ينحر ابنه فاكثر مسروق بذبح كتف وقال هذا من عمل الشيطان هذا النذر من عمل الشيطان إنه لكم عدو مبين يعني إذا النذر في معصية هو من عمل الشيطان كما رعاك ذلك وتكرر في الحوادث يعني لما تكون اختصارا من الصحابة والعلم إنه لكم عدو مبين يعني بين العداوة وهذا تعليم للنذر عن طاعة الشيطان وصلاح أخواته وتحذيرهم من ذلك. إنما يأمركم بالسوء لأن حقق أوامره وخطواته في أمركم بالسوء بالإثم والفحشاء يعني القرية الصعب أن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني ما لا تعلمون أن الله أمر به من تحريم ما لم يحرم غير به. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله يعني على رسوله من التوحيد وتحريم السيئات قالوا فلنتبع يعني قالوا لا فلنتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا يعني من عبادة الأصنام وتحريم السوائل والبحائر والسوائل جمع سائلة والتي كانت تسيب في المرأة فلا تغضوا عن حرب ولا علف ولا من خمسة أصل أن البحيرة هي مسحوقة من الأذن سقا وسعا فكانوا يجعلون الماء إذا وردت عشرة أصل يشقون أذنها وسيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها. قالت تعالى أولم كان آباؤهم لا يعلمون شيئا قال لهم ما معنى أولم يعني أتبعونهم يتبعون آباءهم ولو كان هؤلاء الأباء لا يعلمون شيئا هذا معنى أولم واضح أولم يعني الأمر المقصود به أيتبعونهم مثال إنكار أيتبعونهم هذا معنى تحدث يتبعونهم وغفل الآن أنت المصلحة أولم يعني أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا يعني من أمر الدين ولا يهتدون يعني الى الحق يعني الى الجهلوه والهمزه للانكار والتوبيخ والتعدي يعني لا يملك لكم ذلك بل عليكم ان تفكروا ولا تقلدوا تقليدا اعمى فعوائد الاباء منديه حتى يشهد لها شاهد ابوه في الدين فابوه في الدين اولى من ابوه في الاباء. ثم يقول تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا اي فطره الذين كفروا ومن يدعوهم من الهدى مثل هؤلاء مع من يدعونهم من الهدى فمثل الذي لم يعرف بما لا يسمع يعني يصور بما لا يسمع الا دعاء وجاء يعني يسمع صوتا ولا يفهم معناه هل يمكن سماع الموعظه وعدم سبب كلها كالبائن تسمع صوت راعيها ولا تستمع تسمع صوت الراعي لكنها لا تعقله ولا تستمعه. اي نعم يقول الراعي بعض مضمون هذا المثل تنبيها للسامعين لهم انهم انما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الفطراء وقله الاهتمام بالدين فسيرهم من هذا الوجه بمنزله الانعام. ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفه باحوال الكفار ويحقر الى الكافر نفسه اذا سمع ذلك فيكون حسرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث سيره كالفريضه. يعني هكذا ينبغي ان يحقر الكافر ويصغر وينفق لمصلحته لانه اذا كره الكفر اسرع التخلص منه فهذا من اداب الاسلام ان يحقق الكفار ويذله كما قال امر امنوه ولا قبلوه لهذا حتى يفقد الكفر الذي ادى به لهذا الظلم وهذا الصغار من الجبن والى غير ذلك. فمثل هذه الامثال كقوله تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل هذه الجماعه بتوع نظام الجن في اللام بقى اللي هو عايزين نتعامل مع الناس كلها بطريقه التسامح والرفقه والعروبه ويسمون هذا حسن خلق ليس هذا حسن خلق هو لكن الكافر يعادى لكفره ويضرب لكفره ويحقق لكفره لهذا والايه هنا في هذا القران الكريم كيف الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا هذا من هؤلاء الكفار اولئك كالانعام مش بس كالانعام بل هم اهم يعني احسن من البهائم احسن من الخنزير ومن الكلب ومن كذا وكذا لماذا؟ حتى يغرض اليهم انفسهم يغرض هذا الكفر الذي ادى فيه الى ان انفسهم خالقهم سبحانه وتعالى بانهم اضل من الانعام وطبعا اضل لماذا؟ لان الانعام لا عقول لها هؤلاء فرس الرسول فكفروا بالله سبحانه وتعالى. يقول فمثل هذا المثل يزيد السامع معرفه باحوال الكفار ويحقر من الكافر نفسه اذا سمع ذلك فيقول كسرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث صيره كالبديهه فيكون في ذلك نهايه الجدر والرجع وللذي لم يسمع عن ان يسلك مثل طريقه في التقليد ثم نادى في تسليمهم بدر خلق بعدما وقفهم هذا سم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم منزله السم لان الذي سمعوه كانهم لم يسمعوا لان ما استفادوا به ومن منزله القسم كانهم لم يستجيبوا لما جاءوا اليه بل من جهه العم من حيث انهم اعرضوا عن الدلائل فصاروا كانهم لم يشاهدوها. فلما كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو بالتعالى بالقوى الثلاث ثم الحكم العام يعني قوة ايه الفتح والبصر والنطق. فلما اعرضوا عنها فقد العقل المكتسب، ومن هذا حينما فقد حسا فقد علما، ولذلك قال فهم لا يعقلون، لان العلم والعقل قد ايه يكتسب بهذه القوة الثلاث التي اقتبست فيه. ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا من طيبات اي حلالات ما رزقناكم واشكروا لله يعني على ما احل لكم ان كنتم اياه تعبدون، ان كنتم تعبدون وحده. انما حرم عليكم الميتة وهي ما مات حتى انتهي او على هيئه غير مشروعه، ثم في الفاعل او في المفعول من سبب النمى من حلمها سبب البارح ان يكون كافرا مثلا او في المفعول كما وضعنا ذلك من قبل. انما حرم عليكم الميتة يعني المقصود ايه اكل الميتة، لان الكلام تجي في اكل الميتة وكذا ما بعدها الميتة والدم ولحم الخنزير يعني المقصود الاكل، وهي ما لم الميت ما لم يزكي طبعا وقلت قبلها بالسنه لا ادير من حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حج فهو ميت يعني لا يؤكل. وخص منها السمك والبراز فهما حلال، انما حرم عليكم الميت يعني اكل الميت والدم يعني الدم المسموح السائل كما في الانعام او دم المسموح السائل ليخرج الكبد والسخان فهما حلال. ولحم الخنزير حكم اللحم لانه معظم المقصود وغيره تبع له، يعني المعظم المقصود من الخنزير هو يعني اللحم وغيره من اجزاء الخنزير انما هو تبع له. وهنا بيان تحقيق مزيد بيان لهذه النقطه مهم، يقول هنا ولحم الخنزير يدخل فحمه وبقيه اجزائه في حكمه في حكم لحمه ثم تقريبا قبل ان اللحم يكمل ذلك الوتر، يعني ان اغلب ما يخرج من الخنزير هو اللحم فلا تغليف، لكن طبعا يحرم كل ما عدا اللحم صح مثلا، او يعني ثم تغليف او لان اللحم اسلم ذلك لغه، لان اللحم هو ايه لا لحم بين اخفى باب الحيوان من وسط عرضه وما انتهى اليه غريب من سطح الجنين، هذا من كلمه اللحم من حيث اللغه من حيث اللغه ما لحم يعني ما لحم يعني المسافه المستقيمه به اخفى ما في اجزاء الحيوان. ايه اخفى ايه؟ النخاع اللي هو مركز العظم نفسه، هذا اخفى شيء ما يرى واضح؟ يعني فيقول هنا ولحم الخنزير ويدخل فحمه وبقيه اجزائه في حكم لحمه الا تقريبا كما قال السيوطي لانه اغلب المقصود في الاكل باللحم يعني، او لان اللحم يكمن ذلك لغه لان ما لحم بين اخفى ما في الحيوان من وسط عظمه ومن كان اليه ظاهره من فقر جلده، وعرف غلبة استعماله على رقبه الاحمر وهو هنا على اخيه باللغه. فان بطريق القياس على رجل لانه اذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالاكل وهو اصل الرماسي كان غيره من اجزائه اولى بالتحريم. وما اهل به لغير الله يعني ما ذبح على اكل غيره رب الله رفع الصوت وكان يوقعونه عند الذبح لآلهته، فما أريد من غير الله أن نذبح على غير الدين تعالى من الأنصاف والأنداد ونحن ذلك، مما كانت الجاهلية ينحرون له، فالإيمان هو رفع الصوت، يعني رفع أن الصوت للصنم ونحوه، كما كان يقولون في الجاهلية والعياذ بالله بسم الله والعزى. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا من نعالها، امرأة خفيفة عملت حقن عرس من اللعب، اللعب من جمال العرائس من بعض فلاح رسول جزورا، انظر الى الفتاة طبعا هذا نستعرف هذا الكلام الان يعني تقوم حتم اعرف بعض الفتاة من الاغنياء من ذات الغرب من فتاة الفلاف ولم تكون فيها الملايين حتم عرض، فهذه المرأة من هذا السن يعني عملت حتم عرض لنوع بها فلاح رسول جزورا جبل اخذ جبل وليمة من هذا العرض، فقال الحق البطري ما تبكل لان ذبح حتم صنم، فأخذ منك هذا أنه لا يكون أنه ربح من طرف ذلك. وذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجل لأعياده فيغدون منه للمسلمين، فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم، والقط تبدو ما كان مرمة للسجن. قال له رحمه الله تعالى فإن خطر الذابح مع ذلك فعظيم المذبوح له وكان غير الله تعالى وعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتكب، اذا قام بالذبح العظيم هذا المذبوح من دون الله فانه لا يرتكب ذلك. يقول يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. فتحريم المذبح من دون غير الله لانه كما ان لحم الخنزير لان خبثه المادي يؤثر في الجسم بالضرر، وطبعا ضرر نفسي والبدني، كذلك الاكل ما اهل به لغير الله ايضا يخفف النفس، طبعا له تاثير خفيف على النفس. واضح؟ لانه تقرب به لغير موجبه وقادته تقرب عباده، وذلك من طريق الافراط في ولايه الله لغيره تعالى، فكان حسه معنويا لتاثيره على النفوس والاخلاق كتاثير المضر للجسم والبدن. والطاعه لا ان يحمل الا يضر مطلقا غير الصيانه في مقام التوحيد. يقول تبارك وتعالى تمام الصغرى، يعني لم ان تاكل الضروره الى اكل شيء مما نكر، فاكل وغدر ما يكل، يعني غير خارج عن المسلمين. غدا عاقل، يعني غير متعقل عليه من قطع الطريق، فلا اثم عليه اي الاكل به، ان الله غفور اي لاوليائه رحيم لاهل ضعفه حيث لبس عليهم في ذلك. وخرج الفاني والعادي، يعني الفاني والعادي لا يحل له ذلك. ويلحق بهما كل عاقل بسفره كالآبر، العبد الآبر من سبيله، والمكاس، يعني الذي يأكل الضريبة ظلما أو يسرق من الزكاة، فلا يحل لهم أحد شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه الكفاية، يعني الرخص لا يجوز له رخص المعاصي، لو واحد مسافر بسفر عشان يقتل واحد، أو يسرق أو يظلم أو غير ذلك، سفر معصية، وحصل له ضرورة، لا يترخص ولا يتبدل رخص التي أمنحت للمسافر سفرا مباحا أو مشروعا. فنفر إذا اضطر للميت لا يأكل منها إلا إذا كان حتى يحل رأس الميت لابد أن يتوب أو يغلب فعل محمد قال من أقطعون عنه هذه الأوضاع، أي يفضلون هذا المال على أن يوصلوا الحق من عند الله سبحانه وتعالى، ويدفعون به ثمنا قليلا. كلمة قليلا إشارة لثناء بلبوته وحسابها، حيث رضيت بالقليل أو هو ثمنا قليلا بالنسبة لما صوتوه على أنفسهم من النعيم المقيم في الجنات، وهو نعيم لا يحافظ. أولئك لا يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك لا يأكلون، لماذا قال يأكلون؟ لأن المقصود الأول من تحصيل الأموال هو الأكل، المقصود الأول من تحصيل الأموال هو الأكل، فلذلك عبر عن ضغن هذه الأموال إلى جنتهم بإيه؟ بالأكل. أولئك لا يأكلون في بطونهم يعني شرائهم إلا النار، يعني لأنها مألهم، والمقصود هنا إلا النار يعني لا يستطيعها ويؤدي إليها. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني غضبا عليه، وهنا لم يعني بذلك نفي الكلام معهم رأسا، لأن الله تعالى قال لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال عز وجل ويوم يقول نادي شركائي الذين زعمتم، وإنما أراد كلاما يقتضي جدوى. أو كلام في بعض المواقف لا يؤذن له بالكلام، وفي بعضها لا يسأله، أو كلاما ليس من وراء جدوى ولا فائدة. ولا يزكيهم من النار يقابلهم من سنة الذنوب ولهم عذاب أليم، أي مؤلم هو النار. أولئك الذين اختاروا الضلالة في الهدى، يعني أخذوها سبب الهدى في الدنيا، ولا عذاب مما صرف، بل كانوا أسباب مما صرف أسباب العذاب. والعذاب المغفرة عن المغفرة التي كانت تتعدي لهم في الآخرة لو لم يكونوا الحق. فلا أخبرهم على النار، يعني ما أشد خطرهم، وهو تعذيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة. مثل فالعقل يصبر على النار هذا الآن التقصير، فإن يقع الأشياء التي كله هذه النار التي يخلد فيها دائما أبدا بلا انتهاء. فطبعا هؤلاء ليس لهم صبر حتى على النار، سواء علينا إذا جعل أب صبرنا أمامنا من محيط، فهم ليس لهم صبر حقيقة على ذلك، لكن المقصود بذلك ان يتعجب المؤمنون من شده جراءتهم على ما يقول بهم الى ما يوجد بهم هذه النار بلا مبالاه. ذلك يعني الذي رسل من اهلهم النار وما بعده، لان الله نزل الكتاب بالحق، ومع ذلك اختلفوا فيه حيث امنوا ببعضه وكفروا ببعضه بتكفيره. وان الذين اختلفوا في الكتاب يعني اختلفوا بذلك وهم اليهود، وقيل المشركون اختلفوا في القران، بعضهم قال شاء وبعضهم قال كح وبعضهم قال كهانه، نتيجه خط بعيد اي في خلاف بعيد عن الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.